استكمال ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله، الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد المئزر واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفي هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقة عليهم، إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة كما يمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج كما يمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج. وقول كعب لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة، يقطع أو يقع أحسن الله إليك، لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. يقع هنا خطأ، يقع دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله استنباط الحسن، لأن كونه صلى الله عليه وسلم كلمهم بالمراسلة هذا بدء للفرج، أرسل إليهم من يأمرهم باعتزال نسائهم وهم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هذا إيذان بأن الله جل وعلا قد قرب فرجه وعفوه، وهكذا أمره باعتزال النساء عند الشدة يجب الفرج، فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى، فلما اشتد الأمر دل على قرب الفرج، ودل على أن قول الرجل لزوجته يلحقي بأهلك أو روحي لأهلك أو ما أشبه ذلك إذا لم يقصد به الطلاق لا يكون طلاق، هذه كنايات، إن أراد بها الطلاق وقع بها الطلاق وإن لم يرد شيئا فإن لا يقع بها شيء، هي وأشباهها، ذهبي لأهلك الحقي بأهلك وخلي عن وجهي وهي عني وما أشبه ذلك، هذا كله لم يقصد به الطلاق فهو من الكلام الذي يقع على الإنسان في غير قصد الطلاق. نعم. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسيب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. وهذا قول أهل العلم. قول أهل العلم أن الكنايات الألفاظ اللي صريحة يرجع فيها إلى النية في الطلاق والعتاق وغيرهما. إذا قال للرقيقة واخر عن وجهي روح عني أو فارس أو ما أشبه هذا يكون معناها العتق، معناه أمر آخر. وهكذا إذا قال الزوج فارسي وخير عن وجهي روح على هلس وما أشبه هذا. لما ينفع لو الطلاق من الصريح، هذا من الصريح، لما يصح إلا إذا كان معلق. إذا قال إن كلت فلان قصد التخويف فالصواب أن يكون يمين، أو إن ذهبت إلى أهله قصد منعها. أما إذا قال أنت طالق ليتي ما دبرت ما يصح. وهذا هو الذي ندم الله به. وقول كعب لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا والصحيح والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به. والصواب أن لفظ الطلاق والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. هذا في نظر أو في نظر، إذا كان لفظ الطلاق في نظر، إذا كان معلق، ما كان طلاق صريح منجز أنت طالق أو روحي أنت طالق أو ذهبي أنت طالق أو فارزي أنت طالق صريح ما يحتاج كلامه. معروف عند أهل العلم مثال طالق لقع، لكن مسألة العتق والحرية هذا محل نظر. قال لها أنت حر أو أنت عتيق فالأصل فيها حرية، إلا إذا حف بالكلام شيء واضح يقتضي تصديقه فيما الكلام، قد يحف بها أشياء تقتضي حرية حرية بالكلام أو حرية بالذهاب إلى إذا وجد في الكلام ما يدل على مقصود، مثل يا الله هوني أزواج فلان أو ما أزواج فلان هوني، هذا أنت حر في ذلك، أنت حر في ذلك معروف يعني إن شئت فزورهم وإن شئت. المقصود إذا كان الكلام في الكلام ما يدل على المقصود، وهكذا في العتاق إذا كان في العتاق شيء يدل على المراد، مثلا يكون السجين يكون ممنوع من كذا فيقول اعتقتك من هذا السجين او اعتقتك من هذا الحجز عليك من كانت اجاره فلان او اعتقتك من كذا شيء، لابد يكون فلان ما يدل على المقصود. نعم. حن الله. نعم. أراد به غير تسييب الزوجة. نعم. يعني غير تسييح غير طلاق. نعم. مرجوح يعني أحسن الله إليك. نعم. أقول كلام المؤلف هنا مرجوح. نعم. على إطلاقه فيه نظر. على إطلاقه فيه نظر إلا بالقرائن. إلا ما كان الطلاق. نعم. قصد الطلاق. لا شك إنها. كلام الطلاق. إنه مرجوح. مرجوح. نعم. الطلاق ما يراد به إلا الطلاق. نعم. مع الزوجة. نعم نعم نعم نعم. فإن قيل له إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني فقال ليس كذلك. فإن قيل له إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني إن غلامك فاجر إن غلامك فاجر نعم أو جاريتك تزني فقال ليس كذلك بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة حرة ولم يرد بذلك حرية العتق وإنما راد حرية العفة فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا وكذا إذا قيل له كم لغلامك عندك سنة فقال هو عتيق عندي وأراد قدم ملكه له لم يعتق بذلك. نعم يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما نكل بالإيمان نعم إذا استعد كلام محتمل. نعم وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما راد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا وهكذا وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما راد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا وليست إذا وجد هذا فيه عجمة ولو طالق فيه عجمة هي تطلق قبل هذا القرينة ظاهرة وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليها فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة ودعوى باطلة قطعا. فصل. وفي سجود كعب رضي الله عنه حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر على أن تلك كانت عادة الصحابة وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة وقد سجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب وسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. على شيء وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فقام فخر ساجدا وقال أبو بكرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. أحسن الله إليك. يعني من السنة أن الإنسان إذا أتى خبر يسره وهو جالس أن يقوم أو مضطجع أن يقوم. نعم يسجد لله ولا يشترط لها الطاعة سجود الشكر سجود التلاوة ليس لها لا يشترط لها الطهارة بخلاف سجود السهو لا بد من الطهارة. أما سجود الشكر فهو يأتي على غره فلا مانع من السجود، وهكذا سجود التلاوة وإن كان عليه طهارة أحسن الله إليك، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. لكن أحسن الله إليك، هل يقوم لو كان مضطجعا كما هنا أتاه بشير فبشره؟ يقوم يسجد، لكن لو كان مثلا جالسا أو مضطجعا ما يعني يستوي جالسا ويسجد؟ ظهر قام، يعني قام من الضجاعة، هم مقصود أن قام واجف، يعني قام من مضطجعة وسجد لله. شكرا. ما جاء عن عائشة أحسن الله إليك أن الإنسان إذا أراد أن يسجد للتلاوة أيضا أن الأولى أن يقوم ثم يسجد عن قيام. المعروف أنه كان يسجد وهو جالس عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ويخيرون الأذقان. ما هو بلازم، ما هو بلازم عن قيام. إذا تلاه جالس سجد وهو جالس، وإذا تلاه قائم خر ساجدا. يعني من قال بهذا ما ليس على قول الحديث. نعم، ما لم تجد واضح على هذا. سبحان الله إليك. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع، وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. اللهم الله. وهكذا شأن المؤمنين، ينبغي يكون هكذا، أن يتسابقوا فيه ما ينفعهم، وأن يبشر بعضهم بعضا بالخير، وأن يسره ما يسر أخاه، وأن يحزنه ما يحزن أخاه، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله أكبر. نعم. وفي نزع كعب رضي الله عنه ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد اعتق العباس رضي الله عنه غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عند رسول الله أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. وفي نعم، إذا كان عنده ما يسر عورته. نعم نعم. اللهم استعان. وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل كما فعل طلحة ومصافحته، كان كما قام فعل طلحة، فإنه قام من الحق حق النبي صلى الله عليه وسلم وقابل كعبا وصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. اللهم صل على هذا من هذا الباب. هذا من هذا الباب. نعم. أيوة، هذا بيسهم أنا. ما واثق أن الثياب متيسرة العارية واثق. والقيام. وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها فإن فيه تولية النعمة ربها تولية نعم تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك

وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال لا، قلت فنصفه؟ قال لا، قلت فثلثه؟ قال نعم. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. رواه أبو داود. وفي ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم، فإنهم ولده وعنه نقلوها. فإن قيل فما تقولون؟ السياق يقتضي أنه يستشير النبي، يقول إن من توبة، يعني معناه الاستشارة، يشاور النبي عليه ماذا يفعل إن رأى من توبة هي خلل من ماله، فقال النبي أمسك عليك بعض عليك فهو خير لك. والمراد أمسك ما يقوم بحاجة، أمسك عليك بعض بالك ما يقوم بحاجة ويسد حاجته. في قصة البابة ما يأتي. نعم. فإن قيل فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. حاشية. أخرجه الإمام أحمد والدارمي ورجاله ثقات، وأخرجه أبو داود عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي إلى آخره. وسنده صحيح، ورواه عن ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. انتهى. وهذا يبين لنا أن الثلث يكفي، وله الشاهد الوصية الثلث هو ثلث كثير، فإذا تاب وأخرج الثلث كفى بمعنى إذا نرى يخرج مالك كله، أو قال إن من توبتي أنا خير مالي كله يجزئه الثلث كما أجزأ الموصي. نعم. أتوب إلى الله من خطأ، يعني توبة إلى الله من حقه، والتوبة إلى الرسول من حق الرسول، لأن تخلف عن الغزوة. هذا في الذنب اللي يختص الله جل وعلا، أما اللي يختص بالمخلوقين تقول أتوب إلى الله وإليك فلان ما أخطأت عليك من ضربي له أو سبي له وما أشبه لك فلا بأس. نعم. هذا مقتضى أما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، لأن الإنسان مسكين قد يكون عند المرض أو عند الفرح الكثير قد يجوز بماله فيعلم ويقال لا يكفيك الثلث. نعم. إذا أوصى بكل ماله لا يلزم إلا الثلث. نعم. هذا محل الخلاف، محل البحث، هل يجزئه الثلث أم لا يجزئه. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي لبابة يجزئه الثلث جعل هذا مثله، وأن النساء متى نذر مال كله يجزئه الثلث أو أصابه يجزئه الثلث، لأن أبا لبابة ذكر النبي أن من توبته أن يتصدق المال كله فقال يكفيك الثلث. يكفي الثلث. نعم. يكفي الثلث. يقال بيع كلية التوصيل إذا كان زائدة عن حاجة يتيسر له في اللفن تكفيه بأقل من ذلك نعم ينظر ولي الأمر. أما إذا كان سكن مثله فلا يحسن بإشارة. مثل مطيت جمال من أول سوى سوى صدقة من أسباب التكفير من إذا صدقة من أسباب تكفير السيئة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الخبث. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. قيل هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله إذا نذر يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث أمسك عليك بعض مالك. وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة. وقوله في من نذر يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله. وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله إذا وهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. وقوله أو ببعضه يريد أنه ظاهر السنة أنه يلزمه الثلث وقت كان يجزئه الثلث والباقي لحاجاته ودينه وغير ذلك، هذا ظاهر السنة أنه يجزئه الثلث مطلقا. مثل الذي أوصى ومات له وصية الثلث والباقي لورثه، لكن أما هذا النادر هذا أوجب على نفسه الوصية اختيارية، ليس له وصية إلا بالثلث بعد الدين. أما هذا يسحب حياته نذر أن يصدق بماله فيجزئه الثلث، لأن النذر واجب من يطيع الله فليطيعه، من رحمة الله أن يجزئه الثلث وصار الباقي يبقى في ملكه، يصدق منه ويوفي منه الدين ويوفق على منه على حاجاته. لكن أحسن الله إليك، لو كان الثلثان لا يفيان بما عليه من الديون ولو ينفذ الثلث، إلا من قال إنه يحجر عليه بمجرد كون ماله لا يقابل ديونه، وأن الحجر عليه يكون بنفس قلة المال لا بحجر الإمام، وإلا فثلثه يكفي ثلث ماله الذي عنده وقت النذر يكفي، والباقي يكون لحاجاته ودينه وغير ذلك. حسن الله إليك، ما اختار شيخ الإسلام أن الإنسان إذا أوقف وعليه ديون أن هذا الوقف لا ينفذ ولا يجرى حتى هذا مبني على الحجر، مبني على أن الحجر يكون من نفس الإعشاب، وإن لم يحجر عليه القاضي. وظاهر السنة وظاهر الأدلة الشرعية أن لا حجر عليه إلا بعد حجر القاضي. لكن أحسن الله إليك، لو قيل إنه يسدد الديون التي عليه ثم بعد ذلك ينظر في المال الباقي، هذا ما كان كلام المؤلف، حمل كلام أحمد على هذا، كلام أحمد حمل على هذا، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك. لكن أحسن هو قال يوم ظاهر السنة خلاف ذلك، قال يوم نذره. أحسن الله إليك، قال يوم نذره أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. هذا كلام أحمد يحكي عنه بعد، يعني بعد وفاء الدين، يعني بعد وفاء الدين. نعم، يكون الثلثين لحاجاته ودينه وكل شيء. نعم، يعني اللي يظهر لكم أحسن الله إليك أنه يجب إخراج ثلث جميع المال. نعم، حين النذر. حين النذر. نعم، ثم الباقي يكون في حاجاته وديونه. أحسن الله إليك. ما حجر عليه، لم يحجر عليه. لكن أحسن الله إليك، يعني قواعد الشريعة العامة مسألة الديون وحقوق الناس أليست مقدمة؟ ما يظهر لي الرسول ما استفسره، ما قال عليك دين ولا ما عليك دين، قال يكفيك الثلث ولا يستفسره. أحسن الله إليك. ترك الاستفسار وقت مع الاحتمال ينزل نزلة العموم، فقال وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. لكن ما يقال أنه كان يعلم حال كعب وما يعلم. لا، حديث أبي لبابة أصلح، حديث أبي لبابة أصلح الموضوع، أصلح الموضوع. بسم الله إليك. وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين، وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات. والصواب أنه يجب عليه ما نذر، لأن الرسول قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فالحديث عام لكن النذر طاعة. وبعد، فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذرا نذرا منجزا، وإنما قال إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد رضي الله عنه وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر الثلث. فإن قيل وهذا كله إذا كان مهنا نذر مثل ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مهنا نذر يكفي يخرج ما يسر الله له، أما إذا نذر قد وجب عليه أن يوهب النذر. إذا كان في مرض الموت ليس تصرف إلا بالثلث، أما إذا كان صحيح يخرج الثلث. قال لأبي لبابة يكفيك الثلث. لكن لو كان بشيء معين، أحسن الله إليك، نذر شيئا معينا، نعم، وهذا المعين أكثر من الثلث، هل يقال ينفذ؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني ينفذ في الثلث فقط اللي به معينة، في معينة في معين، ولو كان أكثر من الثلث. ولو كان أكثر من الثلث. فإن قيل هذا يدفعه أمران، أحدهما قوله يجزئك والإجزاء. فعلا فإن قيل السلام عليك. هذا يسمى لما استحاض إلا إذا جاءت وقت العادة، الدم ينزل عليها بسبب شم الطيب مثل ما ينزل عليها بسام إذا عثرت أو أكلت شيء خاص أو كذا، يكون دم فساد إلا ما إنما ينزل في وقت العادة. نعم أحسن الله إليكم. مسألة الوضوء من ماء البرادات، قلتم أحسن الله إليكم مرة أنه يعيد الصلاة، وقلتم مرة إنه لا يعيد الصلاة وإنما يأتي. مسألة خلاف المغصوب. أي نعم، جماعة من العلم يقولون يعيد، وجماعة يقولون مغصوب ليس خاصا بالماء، عام لا يستعمل المغصوب كله، لكن لو صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ المغصوب صحت، ولكن آثم لأن التحريم ليس خاصا بالصلاة، عام ليس له يستعمل الماء الموقوف في غير موقفه فيه، وليس له يستعمل الأرض التي لم يذل له فيها، لا يجلس فيها ولا ينام فيها ولا يصلي فيها، فلما كان النهي عاما صحت الصلاة بهذا الشيء العام بخلاف الخاص، الخاص يختص ما يخص به بالصلاة أو غيرها، مثل كون الإنسان يفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك، لأن الصائم ممنوع من ذلك، بخلاف لو ظلم أحدا أو ظلم أحدا أو دخل بيت أحد ما يفطر بذلك وإن كان عاصيا، لأن هذا نهي عام، وإنما الشيء الخاص ما يتعلق بأكله وشربه. وهكذا مسألة الماء المغصوب والأرض المغصوبة، ولعل هذا أقرب إن شاء الله، لأن نهي عام، وإن عاد احتياطه وخروجه من الخلاف حسن إن شاء الله. مع الإثم نهي. أحسن الله إليك. من مثل ما صلى في ثوب مغصوب، هل ثوب مغصوب أو اشتراه بعقد فاسد؟ المغصوب في ثوب مغصوب واضح، فالصلاة صحية لأن غصبه مو خاص بالصلاة، منكر عليه مطلقة ولو في غير الصلاة. سلام عليك. من حصل له نعمة ولكنه ما سجد بعد سماع الخبر إلا بعد مدة، أو إذا أراد أن يسجد بعد سماعه بمدة ساعة أو نص ساعة، له ذلك أو يقال في الحال؟ وأنا فات وقت فاسفلنا فات وقت أسفلنا فات فات وقت إن شاء الله. نعم يبقى دين في ذمته، دين يبقى دين حتى يوفي، يبقى في ذمته. نعم مثل الديون التي يموت عليها وأمره إلى الله، حسابه عند الله. نعم إيش لعل ما نذر سابقا، لأن نذر الله جل وعلا ثلث ماله في عمارة مسجد على ما قال، نذر ثلث ماله للفقراء الفلانيين على ما قال، وهكذا. أحسن الله إليك. رجل يقول أعطتني أختي مبلغا من المال على أن أشتري به سيارة. إيش؟ رجل يقول أعطتني أختي مبلغا من المال على أن أشتري به سيارة وأبيعها بالتقسيط، ثم إني احتجت إلى المبلغ المذكور فأخذته وحسبت به علي سيارة بدون أن أشتري سيارة، ثم سألت بعض طلبة العلم وقال لي إن هذا لا يجوز، فهل يجوز لي أن أعطي أختي هدية من مالي بعد إرجاع نقودها إليها ليكون عوضا عن حبس مبلغها عندي أو لا؟ إذا أعطاها شيء لا بأس، فهمهم مشروط، إن خيار الناس حسن القضاء، لما فوت عليها المصلحة إذا رد عليها مالها وأعطاها شيء وقال سامحيني طيب، إن خيار الناس حسن القضاء. إيش؟ ما يؤخذ من قصة كعب الرماد رضي الله عنه أن الثعلب يأكل الزوجة المعقدة؟ لا، حسب الأوامر، الرسول أمره، أمرهم كل الثلاثة. نعم، أمر الثلاثة جميعا، الشاب والشيخين. نعم. أحسن الله إليك. بعض الإخوة الحاضرين يقول كانت بيني وبين أحد زملائي خصومة، فقلت علي بالحرام أني لا أكلمك مدى الحياة في وقت آخر. نعم سمت.